بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن اعترف بالرق مع صدق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. لما ذكر رحمه الله في تعريف اللقيط بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وذكر أنه إذا ادعاه رجل أو امرأة أو ذات زوج أو مسلم أو كافر ادعى نسبه يلحق به، وأما في الدين فبين رحمه الله ولا يتبع في الدين إلا من شهد في البين أنه ولد على فراشه إذا كان بأن أباه كافر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الرق لهذا اللقيط، فقال: وحيث إن الأصل أن هذا اللقيط حر، ذكر بعد ذلك فيما إذا أتى ما يعارض ذلك، فقال رحمه الله: وإن اعترف، أي اللقيط، بعد أن صح إقراره بأنه رقيق، واعترف بالرق أي قال إني رقيق، لكن هناك مانع وهو مع سبق مناف، أي كان يتصرف قبل إقراره بتصرف الحر من البيع أو الشراء أو التزويج ونحو ذلك. فإذا أقر بشيء بخلاف الواقع، قال المصنف رحمه الله: لم يقبل منه، أي لم يقبل إقراره بأنه رقيق ويبقى على الحرية لأنها الأصل. ثم بين بعد ذلك بما أن الأصل بأن اللقيط مسلم لو ادعى خلاف ذلك، فقال أي الرقيق: أو قال إنه كافر، أي أو قال الرقيق إنه كافر لم يقبل قوله ويبقى على الإسلام. وينبني على هذا إما أن يستمر على إسلامه ويأتي بشرائع الإسلام، أو يكون مرتدا ويقام عليه حد الردة. ولما بين رحمه الله حكم إذا ادعى اللقيط رجل واحد بأنه ولده وأنه يلحق به، ذكر بعد ذلك فيما إذا ادعى نسب اللقيط جماعة، فقال رحمه الله: وإن ادعاه جماعة، أي وإن ادعى نسب اللقيط جماعة أي أكثر من واحد، بأن قال كل واحد منهم إنه ولدي، قال رحمه الله: قدم ذو البينة، أي ينسب هذا اللقيط لمن أتى ببينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وإذا لم يكن مع الجماعة بينة، قال رحمه الله: وإلا قدم وإلا فالقافة، أي يقدم قول القافة، والمراد بالقافة الذين يعرفون الشبه بالأقدام، فيؤخذ بقولهم بأن هذا هو، بأن هذا اللقيط هو ابن لذاك الرجل الذي ادعاه. والدليل على القافة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق من السرور، فلما سألت عائشة عن ذلك قالت: ألم تري أن مجزز المدلجي رأى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول القافة، إذا قال المصنف: وإلا فمن تلحقه القافة. فالقافة وسيلة من وسائل إثبات النسب عند عدم البينة، ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد فرغ من باب اللقيط، ويلي بإذن الله الوقف. صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. طيب نسألكم. نعم، إذا فيه لقيط وليس فيه بينة وليس عندنا قافة، تمام، هل بالوسائل الحديثة مثل التحليل نلحقه، وإلا نلحقه بمن ادعى، وإلا لا؟ فهمت السؤال؟ نعم. نعم، نستخدم الوسائل الحديثة. مثل إيش؟ فحص الدي إن إن. إيه، كيف يعني؟ الأطباء إذا فحصوا تظهر الجينات أن هذا الولد مثل جينات هذا الشخص. يعني لو عندنا لقيط صغير، تمام، وأتى ثلاثة، كل واحد يقول هذا ولدي، كانوا في الحج مثلا وضع، ودخلوا على الأطفال ورأوا طفل صغير عمره سنة، كل واحد يقول هذا ولدي، وكل واحد منهم ضع ولده، تمام، ولا أحد عنده بينة، هل تعرفون في الطفل هذا علامات مخفية مثلا في ظهره شيء أو في بطنه شيء مثل علامة وشم؟ كلهم قالوا ما نعرف علامة، وأتينا به الخبرة قال ما نعرف، من يشبه ما نعرف. يصح أن نأتي بالتحليل نأخذ دم ثلاثة أو لا، أو شعر من ثلاثة ونقارنها بهذا الطفل، إذا قالوا نعم هذه الجينات لهذا ينسب إليه، تمام؟ نعم. طيب مثل ماذا أيضا في غير الوسائل الحديثة؟ الدم. هو تحليل الدم. يعني لا يكون موجب أو موجب. يكون أو موجب مثلاً أو. ها؟ مثلاً من فصائل الدم. هي عندنا الحين قلنا القافة يعرفون الشبه بأسفل القدم، يعني لو مثلا شخص رأى أسفل القدم ولا يرى الوجه تعطيه مثلا 10 أقدام هنا من الآباء، وتعطي قدم صغيرة للطفل يقول هذه القدم تبع هذا الرجل، هذا القافة، يعني من أسفل القدم يعرفون الشبه حتى ما يرى الوجه. ولو وجدنا أشخاص شخص مثلا يعرف الأشباه بالوجه ولا عندنا بينة نخطي، هذا من القافة أيضا. تمام، يعني لا يشترط في القافة أن تكون فقط بالأقدام، لا شك الأقدام أدق، لكن لو وجد شخص يعرف يقول هذا عين هذا وأنفه نفس عين وأنفه هذا، حركت. طيب لو لقيت ما قال لا أنا كافر ولا مسلم، يلحقه بمن ادعاه. ولد الحين عمره 13 سنة ولا قال لا أنا كافر ولا مسلم، إذا كان في بلد الإسلام يحكم بإسلام، الأصل الإسلام، الأصل الإسلام. طيب أخي الشيخ، متى نقول إنه غير مسلم؟ إذا ادعاه كافر ببينة تشهد أنه ولد على فراسه. أيوه، لا ما هو بالدعاه يلحق بدينه، لازم بينه يشهدون هذا الولد مولود على فراشه هو حتى نلحق بدينه. تمام، طيب يا عطلين، طيب إذا ولد على فراشه هل يكون لقيط؟ وقبل ذلك يكون لقيط قبل أن تبين. كيف يعني؟ يعني أول ما حصلوا عليه يعتبر لقيط إلى أن يأتي الكافر ويلحق به. إلى أن يأتي الكافر وإيش؟ يدعيه الكافر ثم يلحق به في البينة. إيه يعني لابد شهادة يشهدون نشهد بالله أن هذا اللقيط، وهو بنقول ولد هذا فقط، يعني في شكك في الشهادة، لا نشهد بالله أن هذا اللقيط ولد من زوجة هذا الكافر. لا، إذا كان الأب كافر والأم كافر يقول نشهد بالله أن هذا اللقيط ولدته أمه الكافرة من هذا الأب الكافر، حين ذاك يلحق به. طيب أطلي وراك، ماذا نستفيد من التحقق من كفره مثلا؟ إذا ما لم يصلي ولم يعني قال أنه كافر نحكم بردته. طيب نحكم بردته، لو ثبت أنه كافر ما نحكم بردته. طيب وأمر ثاني، طيب عطل، نعم عز الدين، يعني ماذا نستفيد غير الأمر اللي ذكره عمر أن نتحقق بأنه كافر؟ يعني الأصل الإسلام، ماذا نتأكد هل هو كافر ولا لا؟ الأمر الأول قال حتى لا نحكم بردته، مثلا إذا بلغ هو ما يصلي يقول يتصلي نقتلك يقام ردك. الأمر الآخر حتى أن يخرج من بين المسلمين، إذا كان الإمام يعني إذا كان الإمام ما يورث في الإرث، يعني لو مات الأب الكافر بعد الشهادة هذه وهو ما تبين الحكم فيه، فشهدت هذه الشهادة نقول هذا الميت الكافر يرث هذا الولد الكافر، لكن لو كان مسلما قل لا يرث الكافر المسلم، كما في حديث البريرة المتفق عليه. تمام، يعني لو مثلا في مجموعة لقطة وقال شخص هذا اللقيط ولدي، أتى كافر وقال هذا اللقيط ولدي، نقول أعطنا بينة أن هذا اللقيط مولود على فراشك من زوجتك، فإذا أتى ببينة ثم مات هذا الكافر يرثه. لكن لو ما في بينة ومات هذا الأب الذي يدعي الولد ما يرث الولد الصغير هذا الذي توفي الكافر، لأن الأصل فيه الإسلام اللي هو اللقيط يعني. تمام. ومثل هذه المسائل يعني ليست معدومة في الواقع بل واقعة. لماذا؟ لأن يعني يوجد لقطة في كل في غالب الأمكنة عموما في لقطة إما ضائع أو يولد سفاح فيوضع في مكان مجهول أو عند مسجد ما يعرف هذا الولد، ثم إذا كبر الولد يسيرا 6 سنوات 7 ثم يأتي شخص يقول والله هذا ولدي أنسبه لي، ثم في النسب لو وافقنا في النسب أقول صح هذا ولدك، فإذا قال إنه كافر أقول عقنا بينه، ولو هو تكلم اللقيط قال أنا كافر يريد أن يرث مال والده نقول لا ما نقبل قولك، الأصل الإسلام. واضح؟ يعني في النسبة للرق أو الإسلام أمران، الأمر الأول إما أن الذي يدعيه كافر أو هذا الرقيق يقول أنا كافر، هذا اللقيط يقول أنا كافر أو هذا اللقيط يقول أنا رقيق. واضح؟ يعني إما من يدعيه يقول إنه كافر أو اللقيط نفسه يقول أنا كافر، إذا أحد يدعيه يقول هو كافر نقول تعال عطنا بينه إنه ولد على فراش، وإذا هو اللقيط قال أنا كافر نقول قولك ما يقبل لأن الأصل الإسلام. واضح؟ وفي الرق لو واحد قال هو رقيق نقول لا الأصل للمسلم، حتى لو شخص كبير قال هذا ولدي لكنه رقيق نقول لا الأصل أنه حر، ولو قال اللقيط نفسه أنا رقيق ننظر، إذا كان يفعل تصرفات سابقة تخالف قوله بالحرية نقول هو حر، وإذا كان لا يتصرف في شيء ويعمل أعمال أنه رقيق نقول يبقى رقيق. واضح لكم؟ ليه احنا فصلنا لكم كثير، إن قد يكون أحد منكم في بلده تعرض عليه هذه المسألة يؤتى بلقيط فيقول هذا رجل يدعي ماذا نفعل فيه، ثم مات هل نرثه ولا لا، فأنت على حسب الأحكام السابقة ذكرناها. نعم نعطينا بلوغ. يقول كيف يعترف اللقيط بالرق وهو صغير لا يعقل؟ ذكرنا لكم في الشرح إذا كان ممن يصح إقراره، ممن يصح إقراره بأن كان مكلفا، يقول إذا ادعى أنه لقيط فماذا يستفيد من ذلك؟ نعم شيخ هشام، يستفيد من الرق أنه يلحق بالوالد، يعني وش يستفيد إذا أنه لا يريد أن يكون حرا، ما هي الفائدة؟ أي أحسن حر ولا عبد؟ حر لكن طيب ليه هو يتحول؟ ها؟ ملحق بالنسب أشرف من اللقيط ولو كان رقيقا. نعم شيخ. عشان يحددون النسب، لا يحددون النسب. النسب، لا هو يقول أنا رقيق ما بصير حر، حر أحسن، هو يروح ينزل تحت، ليه؟ نعم شيخ. هو يقول أنه لا يريد الحرية؟ ايوه هو يقول انا رقيق، ربما ومن اعترف انه ومن اعترف بالرق هنا يعترف بالرق ليه ما يبغى الشهر؟ ما ادري ربما حتى لا يكون عليه التزامات. نعم الهروب من ما عليه من المسؤوليات ومن يسقط عنه بعض الاحكام مثل في المذهب ما يصلي جمعه تسقط عن صلاه الجمعه، ولا يخطب جمعة ويسقط عن الجهاد، ولا يجب عليه الحج إلا بإذن سيده، وهكذا. يقول إذا ادعاه اثنان وكان لكل واحد منهم بينة. طيب نعم شيخ، هذه المسألة ما ذكرتها لكم قصدا حتى ما تشوشون، ها؟ كان لكل واحد منهم بينة، ننظر إلى قوة البينتين، كلها قوية، كلها قوية، إذا تساوت البينة متساوية تتساقط. نعم تساقط، هذا في الحقوق، ها تساقط الحقوق. على الوسائل الحديثة مستحيل تتساوي البينات، الفحوص الدي ان اي مستحيل ان تتساوي البينات. اذا عندنا بينات لا ننظر الوسائل الحديثة، البينة اقوى، البينة شهود اسمها بينة، الوسائل الحديثة نسميها قرائن. عرفت؟ بس اذا البينة مع القرينة لو عندنا 2 شهود يقولون نشهد بالله ان ولد هذا أبوه زيد، والتحليل يقول ولده خالد، نقول له هو زيد. تمام. نعم يا شيخ محمد. نرجع لكلام المصنف، ننتقل إلى قول القاف. قول إيش؟ ما في، ما عندنا، ما نرجع القاف، عندنا بينة. يكون الحكم للقاف. نعم يا شيخ. يحلف. نعم ما في حلف. شوف عندنا الآن في حسب السؤال رجلان، تمام، ولقيط وأم. أولا لا يمكن أن ننسبه لأمين، امرأتين. لماذا؟ لأنه قطعا لم يخرج إلا من بطن واحد. تمام. فعندنا لو ادعت امرأتان البينة نعطيها، قافة نعطيها، أتت ببينة امرأة ثانية نقول لا غير صحيح، نرجح يوم أرجح في قوة البينة نعطيها، ما ننسب لامرأتين. بالنسبة للرجال ننسب أن له أبوين اثنين. لماذا؟ نقول قد يختلط مع هذا بمع هذا، قد يكون شخص وطأه وطأ شرعي والآخر قد يكون اثنان وطأهم وطأ غير شرعيين، مثل رجلان زنا امرأة فاختلط معهما فننسبه للاثنين، نقول أبوه هذا وأبوه هذا. وفي الإرث هذا اللقيط يرث من إذا مات هذا يرث منه، وإذا مات هذا يرث منه، وإذا مات اللقيط وعنده مال كلا الرجلين يرثان منه، هذا يقول أنا أرث من ابني وهذا يقول أرث من ابني. ما أحب أن أذكرها لكم هذا في الشرح حتى ما يكون فيه كيف رجلين، وإنما نتكلم نحن عن النسب. تمام. وإذا كان اثنان واحد مسلم واحد كافر نلحقه بالمسلم. تمام. وإذا كان أحدهما حر والآخر رقيق نلحقهما بالحر. يقول لو كبر هذا الولد في تسميته وهو لقيط ولم يعرف أبوه ماذا نناديه، أي ماذا يكتب اسم الأب في الجواز وغيره. الله يقول وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، يعني اسم مثل عبد الله بن خالد، عبد الله بن زيد، عبد الله بن محمد، عبد الله بن عبد الرحمن وهكذا. نعم عطنا البلوغ. يعني غالب البلدان يوجد فيها مثلا جهة مسؤولة عن اللقطة، سواء اللي كانوا ما يعرف أبوهم أو حصل منهم زنا أو شيء، فالأم أو الولد أو الأب يضع هذا في مكان قرب المسجد فيأخذ. فأحكام اللقيط التي ختموها تجرى على هذا. طيب يا محمد أسألك، ذكرنا أن إذا ادعى واحد ينسب إليه وإذا ادعى جماعة يقدم ذو البينة وإلا فمن تلحقه القافة. تمام. طب إذا ما ادعى أحد؟ إذا ما ادعاه أحد يشخ، يعني إذا كان هناك دار مخصصة لرعاية اللقيط يتبعها، يعني كنت تابع عليه. كون إيش؟ إذا كان هناك يعني الدولة عملت دار لرعاية. لا يلحق، نجعل من أبوه. إحنا عندنا الحين واحد ادعى ينسب له، أي أحد يأتيني يقول هذا ولد يقول خذ ولدك في النسب. عندنا نسب، عندنا دين الحق في الدين، عندنا الرق، هي ثلاثة أمور. الدين في النسب أي أحد يأتي يقول هذا ولدي خذه، لأن الإسلام يحافظ على النسب حتى لو كافر قال هذا ولدي خذه. في الدين نشدد بينه ولد على فراشك. في الرق أصله حر. تمام. طيب إذا ما أتانا أحد أخذناه وضعناه في دار مخصصة لهذه ننسبه لمن؟ نعم يعني. هو حر مسلم ولا ينسب لأحد، لا ينسب لأحد، مثل ما قال الله فإخوانكم في الدين. هنا النسب لا ينسب لأحد، في الدين مسلم، في الحرية حر. يعني هذا اللقيط نعطيه أعلى شيء في الإسلام من الأوصاف، نعطيه الإسلام ونعطيه الحرية. لماذا؟ أولا الأصل وهذا الإسلام الحرية، وأيضا احتياطا، فقد يكون أبوه أو أصله حر فأجعله رقيقا ظلم، ظلما له. واضح. يقول إذا كان يتيما ولم يدعه أحد فمن يتولى تربيته. نعم الشيخ. أيوة أنت. السؤال يقول إذا كان يتيما ولم يدعه أحد فمن يتولى تربيته. يتولى ولي القاضي. أيوة. طيب أعطي اللي وراك. تعرف ها؟ رجل سؤالي من فترة. السؤال إذا اليتيم ننسبه لمن؟ أسرتي. ها؟ فكان في واحد من وسعته ينسب لوسعته. اليتيم معروف الأب، اليتيم شيء واللقيط شيء، اليتيم مثلي ومثلك لكن مات أبوه والده قبل البلوغ، هذا اليتيم هو معروف النسب، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن شخص ما نعرف من أبوه. لما طول البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وأبو داود وصحاب الحبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنائز لبيان وجوب إخلاص الدعاء للميت، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا صليتم على الميت يدل على أن للميت صلاة يصلى عليه، أي فلا يكتفى بالدعاء مثلا، وإنما صلاة لها طهارة وستر عورة واستقبال قبلة وصفوف. والمسألة الثانية قوله إذا صليتم يدل على مشروعية الإكثار في العدد في صلاة الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الميت فقام يصلي عليه 40 رجل يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، في لفظ 100. والمسألة الثالثة قوله فأخلصوا له الدعاء يدل على وجوب إخلاص الدعاء للميت بأن يكون الدعاء فيه خالصا لله رجاء إجابة الدعاء، لأنه في موطن شفاعة للميت، فيشفع المصلي عند ربه أن يدخله الله الجنة. وأيضا من الإخلاص للدعاء، وأيضا من إخلاص الدعاء للميت أن يكون دعاء الجنازة للميت، فلا يدعى فيه بأمر لا يخص الميت. والمسألة الرابعة يدل على ضعف حال الإنسان إذا مات فيحتاج إلى الدعاء، لأنه مقبل على الله، إما أن يكون سعيدا أو شقيا. المسألة الخامسة قوله فأخلصوا له الدعاء يدل على أن الميت يدعى له ولو كان صالحا. والمسألة السادسة قوله يدعى له فأخلصوا له الدعاء يدل على أن الميت يدعى له ولا يدعى من دون الله، فلا نقول للميت يا فلان اشفع لنا عند ربك أن ينزل علينا المطر مثلا، لأنه قد مات فندعو له ولا ندعوه من دون الله. وهذا الحديث من المسألة السادسة قوله فاخلصوا له الدعاء، هذا الحديث من أدلة الرد على من يدعو الأموات من دون الله، لأن الميت محتاج للحي بندعو له ولا عكس. قرأه أبو داود وصحبه بن حبان. بعد ذلك قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنائز لبيان مشروعية الإسراع في تجهيز الميت، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أسرعوا بالجنازة يدل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت من تغسيله وكفنه والصلاة عليه ودفنه. والمسألة الثانية قوله أسرعوا بالجنازة يدل على أن الأصل هو الإسراع في تجهيز الجنازة ليدفن سريعا، إلا إذا كان هناك لمصلحة عامة، مثل لما أخر الصحابة رضي الله عنهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليولوا خليفة من بعده، لئلا يبقى المسلمون دون خليفة فيتفرقوا، فمصلحة تعيين والٍ أعظم من مصلحة الإسراع في الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي الاثنين ودفن الأربعاء. المسألة الثالثة قوله فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه يدل على البشارة لمن مات على الصلاح بأنه سيلقى خيرا. والمسألة الرابعة قوله فإن تك صالحة يدل على أهمية الصلاح، فمن إذ فيه فوائد عديدة من شرح الصدر في الدنيا، ومن فوائده النعيم في القبر وهو أول منازله بعد الفراق من الدنيا. والمسألة الخامسة قوله فخير تقدمونها إليه يدل على إثبات نعيم القبر، فالصالح ينعم في قبره. والمسألة السادسة قوله إن تكو سوى ذلك فشر يدل على انقسام الناس حال الوفاة إلى فريقين فحسب، إما صالح أو غير صالح، كما قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والمسألة السابعة قوله إن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم يدل أن غير الصالح ثقيل وجوده في الأرض وكذا بعد مماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والشجر والدواب. المسألة الثانية قوله فشر تضعونه عن رقابكم يدل على ضرر عدم الصلاح، فبعد وفاتك يتبرأ الناس منك لأنك ثقيل عليهم، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن معصية الله وأن يطيعه سبحانه ليكون من الفريق الأول. والمسألة التاسعة قوله فشر تضعونه عن رقابكم يدل على إثبات عذاب القبر لأنه ذاهب إلى شر وهو العذاب، فتضعون هذا الشر من رقابكم إلى قبره. قال متفق عليه الله أعلم. بسم الله محمد. طيب عز الدين أعطنا شيء ما ذكرنا في الحديث الأول في أن الأعمال تتفاوت، هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. أن إيش؟ أن الأعمال تتفاوت، هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. ما أسمعك، جرب جرب بس. يدل على أن الأعمال تتفاوت، هذا الدعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص فيه. نعم صحيح. ولم يطيق. صحيح. أن الناس يتفاوتون في الأعمال. صحيح. منهم من يخلص في دعائه ومنهم دون ذلك. صحيح. نعم. أعطنا أي فائدة من ما ذكرناها من حديث الأول أو الثاني؟ الحديث الأول حديث صلة مع الميت فأخلص له الدعاء، هي دليل على أنه الدعاء يكون للميت وليس من الميت، رد على من يستغيثون فيه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فيه الولاء للمؤمنين، محبة المؤمنين حتى بعد موتهم، فلهم حق علينا. يعني أي حديث وأي كلمة، أعطونا الكلمة، قل هذه الكلمة نستفيد منها كذا. أخلصوا له، أخلصوا له في الدعاء. أي يدل على ألفة المؤمنين. ها؟ حتى بعد موتهم. حتى بعد موتهم. يعني علاقة بالموت لا تنقطع بالمؤمنين. صحيح. نعم. فشر تضعونه عن رقابكم. بس ارفع صوتك عشان. فشر تضعونه عن رقابكم يدل على أن الفاجر يحمل على الرقاب حتى وإن كان فاجر. يعني لو تقول أن جميع الأموات يحملون يعني. نعم. تكون صالحة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. يدل على إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. إيه ما يعلم الغيب. طيب نعم شاء. يدل على أن الميت بعد وفاته يعني يحتاج. يدل على أن الميت محتاج إلى يعني إخوان المسلمين بعد وفاته. إيه يحتاج. نعم. صحيح. نعم يا طيب نعم. إن اسم الميت يطمس يبقى اسمه ميت يذهب عنه اسمه. كيف عد كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ما اسمك غدا. والله ما أسمعك. إيش؟ في كلمة الميت. قربه مرة كذا. في كلمة الميت. نزله شوي. أيوة. في كلمة الميت. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تدري ما اسمك غدا فإنه يذهب اسمه ويبقى ميت. لا بس مو صحيح. الحديث هذا مدري من جابه من النبي صلى الله عليه وسلم. الميت يبقى نسبه لكن ما ينفعك النسب. الله يقول فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم تنفع. حديث الآخر الصحيح قال يوم القيامة أين فلان ابن فلان، النسب يبقى لكن ما ينفعك إلا التقوى. نعم شيخ. نعم. دين الإسلام دين الفلاح والخير. ها؟ دين الإسلام إسلام دين الخير والفلاح. دين الخير وإيش؟ والفلاح.